بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول: في حاجة الإنسان إلى النبوة والإمامة. والمحور الثاني: في حقيقة الإمامة. والمحور الثالث: في انسجام مقام العصمة مع مقام الاختيار. نأتي للمحور الأول: هل الإنسان، هل المجتمع البشري محتاج إلى وجود أنبياء وأئمة، محتاج لهذا الموقع، موقع الإمامة، أم لا؟ الإنسان محتاج حاجة ذاتية للكمال الروحي. لا يوجد إنسان لا يحتاج إلى الكمال الروحي. والمقصود بالكمال الروحي سيطرة الإرادة على قوى النفس. الإنسان يمتلك ثلاث قوى: القوة الشهوية، وهي الغرائز التي تلح على الإنسان أن يشبعها بأي طريق. هذه القوة الشهوية التي عبر عنها القرآن الكريم عن لسان النبي يوسف عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، قال: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس الشهوية والقوة الشهوية لولا سيطرة الإرادة وحكومة الإرادة لتحول الإنسان إلى حيوان همه إشباع شهوته. ولذلك قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وورد عن النبي محمد أنه قال: ما أقبح بالمؤمن أن تكون له شهوة تذله بحيث يصبح أسيرا لها وعبدا ذليلا لها. إذن الإنسان يحتاج إلى أن تسيطر إرادته على القوة الشهوية. القوة الثانية: القوة الغضبية. كل إنسان بطبعه يسأر إذا أسيء إليه وينتقم إذا أسيء إليه، فهذه القوة التي تدفعه للسأر والانتقام تسمى بالقوة الغضبية أو القوة السبعية. ولولا سيطرة الإرادة على القوة الغضبية يتحول الإنسان إلى وحش. فالإنسان يحتاج إلى أن تسيطر إرادته على القوة الغضبية. قال تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وورد عن الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه أنه قال: الغضب جمرة الشيطان توقد في قلب ابن آدم، وذلك لأن صاحبه يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. القوة الثالثة القوة النظرية. الإنسان مضافا للقوة الشهوية والقوة الغضبية يمتلك قوة نظرية، وهي قوة البحث والاستقراء. هناك قوة نسميها بالفضول، الإنسان بطبعه يعيش فضول البحث عن الأشياء، يعيش فضول البحث عن الأسباب، يعيش فضول البحث عن العلل. الإنسان بطبعه ناظر متأمل باحث. هذه القوة، قوة البحث، قوة النظر، أيضا تحتاج إلى سيطرة، تحتاج إلى أن تسيطر عليها الإرادة. لولا سيطرة الإرادة على هذه القوة الثالثة لأصبح الإنسان إنسانا متتبعا لعورات الناس، متتبعا لعيوب الناس، مشغولا باستقراء قضايا الناس وأوضاعهم، مشغولا عن عيوب نفسه بعيوب الآخرين. ورد عن النبي محمد أنه قال: رحم الله عبدا اشتغل بعيوبه عن عيوب الناس. وورد عنه صلى الله عليه وآله: من تتبع عورات المؤمنين تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في بيته. إذن الإنسان يمتلك قوة ثلاث، وجميع هذه القوى تحتاج إلى سيطرة الإرادة، تحتاج إلى حكومة الإرادة. حكومة الإرادة على الشهوة، على الغضب، على الفضول، على جميع القوى، هذه الحكومة والسيطرة هي الكمال الروحي. فالإنسان محتاج للكمال الروحي، لأنه محتاج إلى إثبات إنسانيته، وإثبات إنسانيته يتوقف على سيطرة إرادته على مشاعره، على عواطفه، على جميع قواه النفسية. فسيطرة الإرادة وحكومة الإرادة هي الكمال النفسي والروحي الذي يحتاجه كل إنسان. وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أيكم أقوى إرادة وسيطرة على مشاعره وعواطفه وغرائزه وشهواته. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. قوة الإرادة هي الكمال، والإنسان محتاج لهذا الكمال. والطريق لهذا الكمال، الطريق الذي يزرع في الإنسان قوة الإرادة، الطريق الذي يغرس في الإنسان قوة الإرادة ومناعتها وصلابتها، الأنبياء والأئمة. تعاليم الأنبياء والأئمة تعنى بصقل إرادة الإنسان، تهتم بتنمية سيطرة إرادة الإنسان. فالكمال الروحي بكمال الإرادة، وكمال الإرادة بتعاليم الأنبياء والرسل التي تصب في إعطاء الإنسان مناعة وصلابة أمام شهواته وغرائزه ونزعاته. لا يحتاج المؤمن فقط إلى قوة الإرادة. الطالب الجامعي حتى يصبح طالبا متفوقا يحتاج إلى الإرادة. التاجر حتى يصبح تاجرا ماهرا يحتاج إلى الإرادة، العامل حتى يتحمل كدح العمل وتعبه يحتاج إلى الإرادة. قوة الإرادة هي مقياس إنسانية الإنسان، وقوة الإرادة هي الكمال الروحي الذي عني به الأنبياء والرسل، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. الهداية إعطاء الإنسان قوة وصلابة من الإرادة والتحدي. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعني يجعل لهم إرادة تحملهم على الزكاة والنقاء والصفاء، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا هو المحور الأول، الحاجة إلى الأنبياء والأئمة. المحور الثاني، ما هي حقيقة النبوة والإمامة؟ ما هو المائز الحقيقي بين النبي والإمام وغيرهما من البشر؟ كثير من البشر أتقياء ومؤمنون، ولكن ما هو المائز بين مقام النبوة والإمامة وغيره من مقامات البشر؟ المائز الحقيقي للنبوة والإمامة انكشاف عالم الملكوت انكشافا حضوريا. ما معنى هذا الكلام؟ نحن لدينا عالم ملك وعالم ملكوت. عالم ملك قال تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. عالم الملك عالم المادة، عالم الظواهر. وهناك عالم ملكوت قال عنه عز وجل: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. عالم الملكوت عالم الحقائق، عالم الواقع لا عالم الظواهر. مثلا نحن لا نبصر إلا عالم الملك، لا نبصر إلا عالم المادة، نحن مأسورون بعالم المادة لا ندرك ما وراء هذا العالم. لكن الإمامة أو النبي ميزته أنه انكشف له ما وراء عالم المادة، انكشف له عالم الملكوت. القرآن الكريم يتحدث عن النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذا انكشف عالم الملكوت انكشف للإنسان شيئان خطيران مهمان في مسيرة حياته. الأول، إذا انكشف عالم الملكوت انكشفت لك الجنة والنار. الإنسان يرى ناره وجنته كما يرى نفسه. القرآن الكريم يشير إلى ذلك، يقول: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو كنتم بلغتم هذه المرحلة، مرحلة اليقين، مرحلة انكشاف عالم الملكوت، لرأيتم النار. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. الأمر الثاني، إذا انكشف عالم الملكوت انكشفت حقائق الأعمال. الإنسان عندما يصلي بين أيدينا نحن لا نرى من صلاته إلا الجانب الملكي، إلا الجانب الظاهري، نراه يركع ويسجد ويقرأ ويسبح، لكننا لا ندري هل هو يصلي صلاة حقيقية أم أنه يصلي صلاة رياء، أم أنه يصلي صلاة نفاق، أم أنه يصلي صلاة خضوع وخشوع. نحن لا نستطيع أن نصل إلى ذلك، لأننا مأسورون بعالم الملك عالم الظاهر، وأما عالم الملكوت أي ملكوت هذه الصلاة حقيقة هذه الصلاة نحن لا نستطيع أن نصل إليها. أما المعصوم النبي أو الإمام الذي انكشف له عالم الملكوت فقد انكشفت له حقائق الأعمال، كل عمل مقاصده أهدافه حقيقته رقيقته تنكشف إلى النبي أو الإمام. فانكشاف عالم الملكوت هو مائز حقيقي بين الإمام وبين غيره. وقلنا انكشاف عالم الملكوت انكشافا حضوريا. ما معنى انكشافا حضوريا؟ العلم يقسمه الفلاسفة إلى قسمين، علم حصولي علم حضوري. نحن علمنا بالأشياء علم حصولي وهو العلم عن طريق الصور، أنا أعلم بك يعني صورتك في ذهني، أنا أعلم بهذا الكأس يعني صورته في ذهني، الإحساس من لمس من شم من ذوق من مثلا سمع من بصر، جميع الحواس الخمس تنقل لي صور الأشياء إلى دماغي فأعلم بالأشياء عن طريق الصور، هذا يسمى علم حصولي وهو العلم بالأشياء عن طريق الصور. أما العلم الحضوري فهو عبارة عن حضور المعلوم بنفسه لدى العالم. مثلا علمي بمشاعري، هذا ما يحتاج صورة تتوسط بيني وبين مشاعري، مشاعري هي حاضرة عندي بلا حاجة إلى وساطة الصورة، أنا أعلم بك عن طريق الصورة لأنك لست حاضرا عندي، فلكي أعلم بك أحتاج إلى صورتك ترتسم في دماغي لكي أعلم بك. أما مشاعري عواطفي أفكاري خواطري فهي حاضرة عندي بذاتها، لذلك لا أحتاج إلى أن أوسط صورة لمشاعري وعواطفي، فعلمي بمشاعري وعواطفي وأفكاري علم حضوري وليس علما حصولي. الإمام المعصوم عندما يعلم بحقائق الأعمال أو يعلم بالجنة والنار هل هو علم حصولي؟ لا، ليست المسألة مسألة صورة، ليست المسألة أن للجنة والنار صورة ترتسم في دماغ المعصوم، هذا ربما يصل إليه كثير من الناس. الإمام المعصوم يعلم بالجنة والنار علما حضوريا بمعنى أنه يشعر بألم الجحيم ولذة النعيم كما يشعر بفرحه وحزنه. ألم الجحيم ولذة النعيم يشعر بها، لذلك هو يعيش هذه المشاعر يعيشها عيشة وجدانية. مثلا نحن نعلم أن الرذيلة قبيحة، نحن نعلم أن الكذب رذيلة قبيحة، نعلم أن الصدق فعل جميل حسن، هذا كل ذلك نعلم به، لكن علمنا كله علم حصولي، نحن في أذهاننا صورة للصدق صورة للجمال، نركب الصورتين نقول الصدق جميل. نحن نعلم أن الكذب قبيح، يعني في أذهاننا صورة للكذب صورة للقبح، نركب بين الصورتين نقول الكذب قبيح. أما المعصوم فهو يشعر بألم الكذب وبلذة الصدق، هو يشعر شعورا نفسيا أنه مشمئزا من الكذب ومقبل وفرح بالصدق. إذن انكشاف عالم الملكوت للإمام المعصوم انكشاف حضوري، كما يشعر بفرحه وحزنه يشعر بلذة الطاعة وألم المعصية، كما يشعر بأفكاره وآرائه شعورا وجدانيا يشعر بألم الجحيم ولذة النعيم شعورا وجدانيا. وهذا هو منشأ عصمته. ليش صار معصوم؟ العصمة هي اللطف الخفي الذي يمنع من ارتكاب الرذيلة ويحمل على فعل الفضيلة. هذا اللطف الخفي من اين اتى؟ ما هو منشأه؟ منشأه انكشاف عالم الملكوت، لانه انكشف لديه عالم الملكوت حصل لديه اللطف الخفي الذي يصرفه عن الرذيلة يبعثه نحو الفضيلة. القرآن الكريم يقول إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. سمعنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، إنما صار المعصوم مخلص لأنه دائما الدار حاضرة في ذهنه. الدار يعني الدار الآخرة، الجنة والنار، لأن الجنة والنار حاضرة في ذهنه دائما، يشعر بألم الجحيم ولذة النعيم، لذلك صار مخلصا. إنا أخلصناهم بخالصة، تلك الخالصة هي ذكر الدار، يعني ذكر الدار الآخرة، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. المعصوم لأنه انكشف له عالم الملكوت انصرف عن الرذيلة واشتغل بالفضيلة، لأنه يعيش هذا العالم عيشة وجدانية. نجي إلى المحور الثالث، صلوا على محمد وآل محمد. هنا لدينا سؤالان. إذا كان المعصوم صحيح، إذا كان المعصوم عليه السلام نبيا أو إماما مؤيدا ومسددا بانكشاف عالم الملكوت، قال تبارك وتعالى وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، إذا كان المعصوم مؤيدا بذلك فأين إرادته وأين اختياره؟ إذا كان مقهورا على فعل الفضيلة مجبولا على ترك الرذيلة، إذن لا يصح تكليفه، لا يصح أمره، لا يصح نهيه، لا وجه لإرادته واختياره، لأنه بطبعه بجبلته هو منبعث نحو الفضيلة منصرف عن الرذيلة. الجواب عن هذا السؤال، يقول الفلاسفة هناك فرق بين الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي، هناك فرق بين هذين الأمرين. ما هو الفرق بينهما؟ مثلا هل الطيران للإنسان أمر ممكن؟ يقدر الإنسان يطير في الهواء؟ ممكن. طيران لا يستلزم دور ولا تسلسل ولا اجتماع نقيضين، الطيران ممكن في حد ذاته، ممكن للإنسان أن يطير في حد ذاته، لكن ما الذي يمنع منه؟ قوة الجاذبية هي التي تمنع من طيرانه. إذن الطيران ممكن ذاتا لكنه غير ممكن وقوعا، يعني إذا نظرنا للطيران في حد ذاته هو أمر ممكن، ممكن للإنسان أن يطير في الهواء، لو تخلص من الجاذبية لطار. الطيران ممكن ذاتا لكنه غير ممكن وقوعا لوجود مانع يمنع منه، ألا وهو قوة الجاذبية. هذا هو الفرق بين الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي. مثلا بمثال آخر، الإنسان يمكنه أن يتناول قذارة جسمه، ممكن أن يشرب بوله والعياذ بالله، ممكن للإنسان أن يشرب البول الذي يصدر منه، أن يأكل مثلا القيء والقيح الذي يصدر منه، ممكن، هذا أمر ممكن. ممكن للإنسان لو لم يعطى عقل لشرب بوله وتناول قذارة جسمه، ممكن. لكن هذا الإنسان مع أنه يمكنه أن يتناول قذارة جسمه ويأكلها أو يشربها، لكنه غير ممكن ما دام عقله حاضرا. إذا نظرت إلى الشيء في حد ذاته تقول هذا شيء ممكن ذاتا، لكن إذا نظرت إليه بما هو عاقل مدرك لخطر هذه القذارات فإنه غير ممكن وقوعا. هذا الشيء أي تناول القذارة ممكن ذاتا غير ممكن وقوعا، لأن حضور عقل الإنسان يمنعه من تناول القذارة. المعصوم هكذا، المعصية بالنسبة للمعصوم ممكنة ذاتا. إذا لاحظت المعصوم بما هو بشر، بما هو إنسان يحمل مشاعر وعواطف وشهوة، ممكن صدور المعصية منه. لكن إذا لاحظت المعصوم بما هو متحل باللطف الخفي، بما هو متسم بانكشاف عالم الملكوت، بما هو متعطر بطيب العصمة، فإنه لا يمكنه أن يفعل المعصية وهو متعطر بنور العصمة. فالمعصية ممكنة ذاتا غير ممكن وقوعا تماما، مثل الإنسان والقذارة. الإنسان تجيب له القذارة أمامه يقول لك أقدر أنا أشرب هذا البول، لكن أنا لا أشربه لأن عقلي حاضر يدرك خطر هذه القذارة. المعصوم بالنسبة للمعصية بمثابة هذه الصورة وبمثابة هذا المثال. ولذلك القرآن الكريم يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال عز وجل: فاجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال القرآن الكريم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. المعصية ممكنة ذاتا غير ممكنة وقوعا لحضور نور العصمة. فلذلك العصمة لا تسلب المعصوم اختياره، لا تسلب المعصوم إرادته، لا تسلب المعصوم قوته على أن يفعل أو لا يفعل، قدرته على أن يترك أو لا يترك. هذه القدرة باقية لديه بما هو بشر، لكنه بما هو معصوم لا يقترف الرذيلة أبدا. السؤال الثاني: ما هو وجه افتخار المعصوم؟ لماذا يفتخر المعصوم على الناس؟ إذا كان المعصوم مجبولا على فعل الفضيلة، مجبولا على الطاعة، مجبولا على القرب من الله، فما هو وجه فخره واعتزازه على الأمة وهو قد جبل على أمر خلق عليه وهو الانقياد إلى الطاعة والانصراف عن المعصية؟ الجواب عن هذا السؤال: المعصوم بقدر ما أعطي من نعم، من عصمة، من علم، من إمامة، بقدر ما أعطي من نعم ابتلي بمحن. هناك عملية تكافؤ وتوازن. لم يعطى المعصوم نعمة إلا وفي مقابلها ابتلي بمحنة، ليختبر الله مدى إرادته، مدى صبره، مدى صلابة موقفه. المعصوم نبيا كان أو إماما، كما يعيش مواهب عظيمة ونعما جسيمة من قبل الله تبارك وتعالى، فإنه يعيش أصناف وألوان من البلاء ما ابتلي بها أحد غيره. النبي الأعظم محمد الذي يقول القرآن في حقه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا النبي هو الذي يقول: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. بمقدار ما أعطي من نعم ابتلي بمحن ومصائب كانت محطا لاختبار قدرته وصلابة موقفه. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام الذي قال الله في حقه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا العظيم هو الذي يقول: فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جزاء أو أصبر على طخية عمياء يشيب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى فصبرت، وفي العين قذى وفي الحلق شجى. وقال عليه السلام: لقد أنزلني الدهر حتى قيل علي ومعاوية. ولذلك يقول الشاعر: قد حباه بكل فضل عظيم وبمقدار ما حباه ابتلاه. هناك عملية توازن وتكافؤ، ما أعطي النعم حتى ابتلي في هذه المحن كلها، وبمقدار ما حباه ابتلاه. وهنا تتبين قدرة الإمام وإرادته، وهنا يتبين مدى صلابته وتحديه أمام هذه النوائب والأعاصير، وهنا منطلق فخره واعتزازه أنه جسد أروع صور الصبر وأروع صور الإرادة. الإمام الحسن الزكي الذي نحتفل بذكرى مولده هذه الليالي المباركة، الإمام الحسن الزكي بمقدار ما أعطي من نعم، بمقدار ما أعطي من مواهب، جاءت الزهراء عليها السلام بالحسن والحسين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت: يا رسول الله ورثهما، يعني الحسن والحسين، ليس المقصود وراثة مالية، مقصود غرس نوع من الصفات في شخصيتيهما، ورثهما. قال: ورثت الحسن سؤددي وبهائي، وورثت الحسين كرمي وعزمي. إذن الحسن بهاء رسول الله، هيبة رسول الله، سؤدد رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن هذا الإمام بمقدار ما أعطي من نعم، بمقدار ما أعطي من مواهب، ابتلي بمحن من شيعته فضلا عن أعدائه، دخلوا عليه وقالوا: السلام عليك يا مذل المؤمنين. وقالوا له: ليتك مت يا حسن ولم تبايع معاوية، لقد رجعوا مسرورين بما أحبوا ورجعنا مرغمين بما كرهنا. الإمام الحسن جسد مثل الصبر وقوة الإرادة، وهذا هو الميزان الفارق بين الإمام وغير الصبر. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ونحن نقرأ في زيارة السيدة الزهراء: امتحنك الله يا ممتحنة، امتحنك الله قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. ونحن نقرأ في دعاء الندبة: فشرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية فشرطوا لك ذلك، وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم. الإمام الحسن الزكي الذي ارتضع من بيت النبوة والإمامة، ارتضع من هذا البيت الحكمة والإرادة والحنكة، صالح معاوية بن أبي سفيان لا لجبن ولا لخوف ولا لتخاذل، وإنما أراد بصلحه الحفاظ على عزة منصب الإمامة وكرامة موقع الإمامة. قال عليه السلام: والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سرا، فلئن أسالمه وأنا عزيز. ليس المقصود بالعزة العزة الشخصية، عزة موقع الإمامة. فلئن أسالمه وأنا عزيز أحب إلي من أن يقتلني وأنا أسير، أو يمن علي بالعفو فتكون سبة على بني هاشم لا يزال يمن بها معاوية هو وعقبه على الحي منا والميت. بصلحه حفظ دماء المسلمين، وقال: إن الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية هو حق لي، تركته لإصلاح أمر الأمة وحقن دمائها، إني خشيت أن يكتف المسلمون عن وجه الأرض، فأردت أن يكون للدين معي. وقال لحجر بن عدي السائر الشهيد رضوان الله عليه لما ناقشه في الصلح، قال: يا حجر، لو كان مثلك عشرة لجاهدت بالسيف قدما، إني خشيت أن يجتث المسلمون عن وجه الأرض، فأردت أن يكون للدين ناعي. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه كما ذكرنا البارحة هو الذي كان يتكلم لمعاوية بكل جرأة وشجاعة وصلابة. كتب إليه معاوية بن أبي سفيان: يا أبا محمد، أنا خير منك، لأن الناس أجمعت علي ولم تجمع عليك. قال: يا معاوية، إن الذين أجمعوا عليك بين مكره ومطيع، فأما المكره فهو معذور في كتاب الله، وأما المطيع فهو عاص لله، وأنا لا أقول أنا خير منك لأنه لا خير فيك، فلقد برأني الله من الرذائل كما برأك من الفضائل. الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه الذي كان مصدرا للفيض والعطاء على أمته، أقبل إليه سائل طرق بابه قال: لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة، لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا السماء منطبقة. أخرج إليه سرة الدراهم قال: خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة، لو كان في سيرنا الغداة عصا كانت سمانا عليك مندفقة، لكن ريب الزمان ذو غير والكف مني قليلة النفقة. ولما أراد الله ظهور نوره وقدومه الميمون المبارك إلى العباد، تزينت الجنان وفرحت الحور والولدان، وكان رسول الله ينتظر وفاطمة ترتقب والصحابة يستقبلونه وإذا به قد سطع نوره الشريف. للزكي بن فاطم سبط طه مكرمات أعيى الورى إحصاها فلتقفر عن مدحه شعراها حسن نجل حيدر مجتباها قد حوى كل ما حوات أنبياها. بحر علم وحكمة ثم تقوى كل من جاء يستقي منه يروى ولديه حلم من الطود أقوى حلمه لو به يوازن ربوى لغدا راجحان على رضواها. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. اللهم بحق الحسن المجتبى وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذرية أخيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر إخواننا المؤمنين في كل مكان، خصوصا إخواننا في العراق، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم ادفع عنهم كيد الأعداء وارحم الشهداء الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين.